مؤلف رحمه الله تعالى قواعد هامة في الأسماء والصفات. قواعد هي ألفاظ قليلة مشتملة على معان كثيرة، إذا حفظها طالب العلم فهم الكثير في موضوع واعتقاد الأسماء والصفات، لأن الناس افترقوا فيها فرق كثيرة ضالة، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة في أسماء الله وصفاته. فمن الناس من يثبتها، والإثبات حسن، لكنه يغلو ويتجاوز الحد في الإثبات فيشبه ويمثل ويكيف، وهذا ضلال. ومن الناس من ينفيها من باب الغلو في تنزيه الله جل وعلا عن المشابهة والمماثلة، فتجاوزوا الحد فعطلوا الله جل وعلا من صفاته. ومن الناس من يثبت بعضها وينفي بعضها، ومن الناس من يثبت الأسماء وينفي الصفات، وهم فرق كثيرة. وأهل السنة والجماعة وسط، يثبتون إثباتا بلا تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل، وينزهون الله جل وعلا عن صفات المخلوقين تنزيها لا يترتب عليه تعطيل ونفي. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يتمسك بما عليه السلف الصالح القرون المفضلة، ما هو معروف لدى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قالوه لما وجد طرف من البدع. فبعض البدع وجدت في حياة الصحابة رضي الله عنهم فردوها ونفوها، ثم ما زالت تكثر وتكثر حتى عمت وطمت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله، مذهب أهل السنة والجماعة أثبته الأئمة رحمة الله عليهم، أثبتوه إثباتا بينا واضحا، أهل السنة والحديث، أهل العلم والبصيرة في الدين، الذين ورثوا العلم عن الصحابة الوارثين والآخذين له عن النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على المسلم أن يتأكد من صحة معتقده، وأنه موافق لمذهب السلف الصالح، حتى لا يزيغ ولا يضل. فهذا الإمام البخاري رحمه الله أمير العلماء في الحديث، الذي ضبط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول للإمام أحمد: أعرض عليك معتقدي وما أقوله، فإن كان صوابا فأقرني عليه، وإن كان خطأ فبين لي حتى أتركه وأرجع عنه، رحمة الله عليهم أجمعين. فحري بنا أن نتأكد ونثبت اعتقادنا، وأنه موافق لاعتقاد السلف الصالح. فالاعتقاد والعقيدة هي الأساس، وإن قل العمل معها فإنها تنفع إذا كانت موافقة للصواب، وإذا كانت حائدة وبعيدة عن الصواب فمهما عمل المرء من العمل لا ينتفع بذلك، لا ينتفع به إذا كان ضال في عقيدته. والخطأ في العقيدة درجات، ما يقال لكل من أخطأ ضال مضل، فهم متفاوتون في هذا، متفاوتون في الخطأ. والصواب هو ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه عنهم التابعون، وأخذه العلماء الأئمة عن التابعين رحمة الله على الجميع، ودونوه لنا في كتبهم رحمة الله عليهم. نعم. وقبل الدخول في صميم الكتاب، أحب أن أقدم قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. يقول رحمه الله: وقبل الدخول في صميم الكتاب يعني العقيدة لمعة الاعتقاد، قبل شرح كلام الموفق رحمه الله، يقول الشارح: قبل شرح كلام الموفق أحب أن أقدم قواعد هامة، قواعد ألفاظ يسيرة تشتمل على معنى كثير يدور عليها البحث والنقاش، قواعد هامة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. ولم يتطرق رحمه الله إلى أقوال المخالفين، وإنما يبين مذهب أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم. نعم. القاعدة الأولى: في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته. الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء في كتابه العزيز، ووصف نفسه بصفات في كتابه العزيز، ما الواجب علينا نحو ذلك؟ الجواب يعرفه كل عاقل: الواجب علينا اعتقاد ما سمى الله جل وعلا به نفسه، أو وصف به نفسه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من المخلوقين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء الأمر عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فنأخذ به ونعض عليه بالنواجذ ولا نلتفت عنه يمينا أو شمالا. نعم. الواجب في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، وهو حرام لقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما هو الواجب علينا نحو نصوص الكتاب والسنة؟ جاءت الآيات الكريمة في أسماء الله جل وعلا وصفاته: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وغير هذه من الآيات فيها صفات الله جل وعلا: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، إلى آخر الآيات. صفات وأسماء ربنا تبارك وتعالى مدونة في الكتاب العزيز وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة جاءت. ماذا نقول فيها؟ نقول فيها الحق، نقول هي أسماء ربنا وصفاته حقا اسما ومعنى، ما نقول اسمها كذا ومعناها كذا. إذا قلنا كذا تقولنا على الله بلا علم، والمعنى مثل ما قال الأئمة رحمة الله عليهم: المعنى معلوم والكيف مجهول، والإيمان بالصفة والاسم واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة. المعنى معلوم، ثبتت صفة الوجه لله تبارك وتعالى نثبتها، لكن ما نكيف ولا نمثل ولا نقول ننفيها لأنها يلزم منها المشابهة، لا، ثبت أن الله جل وعلا سميع، نثبت صفة السمع لله جل وعلا ونثبت الاسم أن الله سميع، لكن لا نكيف، لا نقول مثل كذا أو مثل كذا ولا ننفيه، نقول لأن إذا أثبتنا السمع معناه لزم منه مشابهة المخلوقين، المخلوقين يسمعون، وإذا قلنا الله يسمع أصبح مثلهم تعالى الله، لا لا هذا ولا هذا. معنى سميع واضح ما يحتاج إلى تفسير، معنى بصير واضح، معنى عليم واضح، معنى حفيظ، معنى رقيب، معنى شهيد، معنى عزيز، معنى جبار، معنى متكبر، وهكذا المعنى واضح. لكن نحذر حالتين، التشبيه والتمثيل والتكييف من طرف والتعطيل من طرف آخر. سميع، قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، معناها واضح، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، خولة عند النبي صلى الله عليه وسلم تخاطبه في قصتها مع زوجها وأنه حرمها على نفسه بعدما كبرت ومعها أولاد كثير، إن ذهبت وتركت الأولاد عنده ضاعوا، وإن أخذتهم معها جاعوا، ما لهم الأولاد إلا أبوهم وأمهم يجتمعون عليهم، كل واحد يؤدي دور، فإذا انفرد أحدهم عن الآخر ضاع الأولاد، صار الضحية الأولاد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة ما أراك إلا حرمت عليه، ما دام أنه قال لك أنت كظهر أمي، هذا ظهار. تقول عائشة رضي الله عنها إن خولة تكلم النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معهم عندهم ويخفى علي بعض كلامها، لأنها تستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم ترفع صوتها وتناقش مناقشة هادئة لعل وعسى، فأنزل الله جل وعلا وهي في المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فارقته، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. ولما حاك المنافقون ما حاكوه ضد أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ما سلم من المنافقين أحد، بيت النبي صلى الله عليه وسلم الطاهر المطهر، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، رموها بما رموها به بهتاً وإثما وعدوانا. فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله، ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام لما كثر كلام المنافقين، إن كنت ألممت بشيء فاستغفر الله، لو كان يعلم من الغيب ما لم يطلعه الله جل وعلا عليه لا رد على المنافقين من أول وهلة، لكنه ما يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فالله جل وعلا سميع، ناداه أحبابه وأولياؤه وأصفياؤه من خلقه فاستجاب لهم، كما قص الله علينا جل وعلا في سورة الأنبياء في منادات الأنبياء لربهم جل وعلا فيستجيب لهم. فمعنى الاسم والصفة معلوم، والكيف ما أحد يعلم عنه إلا هو سبحانه وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة، ما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الكيفية، لأنهم يعرفون أن الكيفية ما يعلمها إلا الله ولا يليق أن يسأل عنها، ولا عطلوا الله من صفاته بل آمنوا بها. فيحذر المسلم الناصح لنفسه التشبيه والتمثيل أو أن يخطر بباله أن سمع الله مثل سمع المخلوقين أو بصر الله مثل بصر المخلوقين أو غير ذلك، ولا يخطر على باله نفي ذلك، قول يكون مثل ما يقول بعضهم هذا اسم، اسم فقط، وإلا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ماذا يكون والعياذ بالله. فالواجب على المسلم أن يتأكد من صحة سيره إلى الله جل وعلا وما يبني عليه عمله من الاعتقاد، لأنه إذا كان اعتقاده فاسد والعياذ بالله فسد العمل، وإذا كان الاعتقاد صحيح وإن قل العمل فإنه على خير. فالواجب علينا في نصوص الكتاب والسنة إبقاء دلالتها على ظاهرها، يعني معناها على ما هو عليه من غير تغيير، لأن الله أنزل القرآن بلسان عربي، أنزله على محمد، إن الله سميع بصير، وكل من سمع هذه عرف معناها، لأنها بلسان عربي بين يعرفه الصغير والكبير، يعرف من يعرف العربية، بلسان عربي مبين. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح عباد الله، يتكلم باللسان العربي، فوجب إبقاء دلالة كلام الله وكلام رسوله على ما هي عليه في ذلك اللسان، يعني في اللغة العربية، ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم، تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم. من أين أتى هذا القول؟ قول على الله بلا علم، لأنه ما يعتمد على كتاب ولا سنة. مثال ذلك قالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، العرش سقف المخلوقات والرحمن جل وعلا فوق العرش، هذا واضح. قالوا لا، استوى لا، استولى الرحمن على العرش استولى، أين هو؟ قالوا في كل مكان، قالوا أعلى وأسفل، قالوا كذا قالوا كذا، كيف استولى؟ كان بيد أحد آخر غير الله فاستولى الله عليه، لما تؤولون؟ قالوا هذا سائق، كيف ساق؟ قالوا أما سمعتم إلى قول الشاعر استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، استوى يعني استولى بشر، بشر ابن مروان أخو عبد الملك أو ابن عبد الملك، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، استوى زين، من قائل هذا؟ من الصحابة؟ من التابعين؟ من فصحاء العرب في الجاهلية؟ قالوا لا، هذا الذي قاله الأخطل. الأخطل من هو؟ نصراني، نصراني بعد فساد اللغة العربية، ما هو نصراني عربي بعد فصيح، لا، نصراني ما يفهم العربية بعدما وجدت العجمة في اللسان العربي واختلط العرب بغيرهم. بشر استوى على العراقي، استوى يعني أخذه ممن كان بيده شخص قبله، والله جل وعلا يقول عن ذاته وعن نفسه الرحمن على العرش استوى. إذا قلنا استوى هنا بمعنى استولى فقد قلنا على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم أشد إثما من الشرك بالله، الشرك أقبح الذنوب وأكبرها، لكن أكبر من القول على الله بلا علم. المشرك يخطئ ويعبد مع الله غيره، القائل على الله بلا علم يأتي بأقوال ينسبها إلى الله، هذا أشد وأفظع. إذا فسرنا الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى على العرش، معناه قلنا على الله بلا علم، قلنا كلام الله ما له إلا كذا نحرفه، وقد قلنا على الله بلا علم، لا كتاب ولا سنة ولا لغة صحيحة. يقول رحمه الله ولأن تغييرها عن ظاهرها قول على الله بلا علم وهو حرام، يعني القول على الله بلا علم حرام. ما الدليل على أنه حرام؟ يقول قل ما جاء في كتاب الله جل وعلا، قل يا محمد للأمة، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، إلى هنا ما جاء الدليل الشاهد، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا محرم شد التحريم، لأن بدأ بالأدنى بل أدنى وارتفع إلى الأعلى، أدنى هذه الفواحش، ثم ما ظهر منها وما بطن، ثم البغي بغير الحق، ثم الإشراك بالله، ثم القول على الله بلا علم. أشدها وأفظعها. نعم. ومثال ذلك قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فإن ظاهر الآية أن لله يدين حقيقتين، فيجب إثبات ذلك له. فإذا قال قائل المراد بهما القوة، قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره، فلا يجوز القول به لأنه قول على الله بلا علم. يمثل رحمه الله ما الواجب فيما جاء من الآيات في إثبات صفات الباري تبارك وتعالى. والصفات أنواع سيأتينا إن شاء الله سندرسها بالتفصيل، لكنه أراد بالمثال، أتى بمثال، قال مثل قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. كل عربي يفهم الكلام العربي يفهم أن في هذه الآية إثبات اليدين لله تبارك وتعالى، إثبات اليدين لله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا أثبت اليدين لنفسه فنقول لا ننفيها. أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم اليدين لله تبارك وتعالى، فنقول لا، الرسول ما يدري، ما يعرف، أخفى على الأمة، قال للأمة شيئا غير صحيح عليه الصلاة والسلام، حاشا وكلا، بل هو أعلم الأمة وأنصح الأمة عليه الصلاة والسلام وأصدق الأمة وأفصح الأمة. وكلام الله جل وعلا واضح جلي: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، واضح في إثبات اليدين لله جل وعلا. المحرفة والمؤولة يقولون يداه قوته، قوته أنه قوي، لأنهم ينفون صفة اليدين. فإذا صرفنا هذا اللفظ عن معناه المفهوم عند المسلمين والكفار من أهل اللغة العربية، إذا صرفناه قلنا على الله بلا علم، فإن ظاهر اليدين الآية أن لله يدين حقيقتين، فيجب إثبات ذلك له، نثبت له جل وعلا ما أثبته لنفسه. فإذا قال قائل المراد بهما القوة، قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره. سيأتي الكلام على هذه بالتفصيل، لكن أراد رحمه الله أن يمثل مجرد مثال. قلنا له هذا صرف للكلام عن ظاهره فلا يجوز، لأنه قول على الله بلا علم. وعلماء السنة رحمة الله عليهم وضحوا الأقوال الواضحة في الأسماء والصفات إيضاحا جلي في كتبهم المختصرة والمطولة رحمة الله عليهم، وأقبلوا على ما قاله المؤولة والمحرفة والمشبهة والمعطلة، ففندوها بموجب الكتاب والسنة رحمة الله عليهم. وهناك كتب كثيرة مؤلفة في إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، والكثير منها في ثنايا كتب الحديث والعقيدة، منها المطول ومنها المختصر، ويحسن بالمرء أن يرجع إليها في كتب السلف، مثل لمعة الاعتقاد هذه التي معنا ستمر على عدد منها، ومثل العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغيرها من كتب السلف، ومنها ما هو مدرج ضمن الأحاديث مثل ما جاء في صحيح البخاري في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد من صحيح البخاري يذكر الأدلة الثابتة في إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. فحري بنا أيها الإخوة أن نهتم بهذه القواعد ونضبطها حتى لا نزيغ ولا ننحرف ولا نقول على الله بلا علم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.